الدرس السادس، ليكن عملك بهدف التعلم لا جمع المال. أجرت معي في عام 1995 صحيفة من سنغافورة مقابلة شخصية، ولقد أتت المراسلة وبدأت المقابلة سريعة. كنا جالسين في ردهة أحد الفنادق الفارهة نحتسي القهوة ونتناقش حول الغرض من زيارتي لسنغافورة، فقلت إنني هنا لأني ألقي والسيد زيغ زيغلر بعض المحاضرات، حيث يتحدث هو عن الحافز فيما أتحدث أنا عن أسرار الأثرياء. قالت لي: ليتني أضحى مثلك يوما مؤلفة لكتب هي الأكثر مبيعا. ولقد طالعت بعضا من مقالاتها وتركت لدي انطباعا حسنا، إذ كان لها أسلوب كتابة يتسم بالوضوح والمتانة، مما جعل مقالاتها تجتذب اهتمام القارئين. فأجبتها ردا على مقولتها: إن لديك أسلوبا رائعا في الكتابة، فما الذي يمنعك من تحقيق حلمك؟ أجابت مسرعة: يبدو أن أعمالي لم تبلغ بي أي مبلغ، الجميع يقولون إنني أكتب روايات رائعة، ولكن الأمر لا يجاوز هذا الحد، ولهذا أبقيت على وظيفتي في الصحيفة، فعلى الأقل تعينني على سداد التزاماتي، ولكن ألديك أي اقتراحات بهذا الصدد؟ فقلت مبتسما: نعم، إن عندي ما أقوله، لدي هنا في سنغافورة صديق يدير مدرسة للتدريب على عملية البيع، كما يوفر محاضرات تدريبية على البيع للعديد من كبريات المنظمات هنا في سنغافورة، وأظن أن حضورك إحدى هذه المحاضرات سيتيح لك فرصة عظيمة لتعزيز مؤهلاتك. فقالت مشدوها: أتقول إن علي الذهاب إلى معهد لتعلم البيع؟ فأومأت بالموافقة. فعاودت سؤالي: أنت لست جدا فيما تقول، أليس كذلك؟ أومأت ثانية ولكن متسائلة: وما العيب في هذا؟ لقد صرت الآن في موقف من يراجع نفسه، فلقد أهانها شيء مما قلته، وصرت أتمنى لو لم أتفوه بكلمة، وبدلا من أن أحاول المساعدة وجدت نفسي في موقف المدافع عن نفسه. قالت لي: إنني حاصلة على ماجستير في الأدب الإنجليزي، فلما أحتاج للتدريب على عملية البيع؟ لقد حصلت على درجة جامعية وتلقيت دراستي في هذا المجال، وليس علي أن أعمل في مجال المبيعات، كما أنني أكره مندوبي المبيعات، فكل الذي يسعون إليه هو المال. ثم قالت وهي تجمع حقيبتها بعصبية: هل أخبرتني لما يتوجب علي دراسة البيع؟ وأمامنا على طاولة القهوة قبعت نسخة قديمة من أحد كتبي والتي حققت أفضل المبيعات. التقطت الكتاب كما التقطت مسودتها الرسمية للقاء والتي دونت عليها ملاحظاتها، وسألتها مشيرا لملاحظاتها: هل ترين ذلك؟ ألقت بنظرها إلى الملاحظات التي خطتها، ثم قالت متحيرة: إلى ما ترمي؟ أشرت ثانية عن قصد لملاحظاتها، وكانت قد كتبت على المسودة: روبرت كيوزاكي، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعا. قلت مجيبة: تقول ملاحظتك إنني المؤلف صاحب الكتب الأكثر مبيعا، وليست الكتب الأحسن كتابة. واتسعت عيناها سريعا. قلت متابعا: إنني كاتب مريع، أما أنت فكاتبة عظيمة، ولقد ذهبت أنا إلى مدرسة لتعليم البيع، فيما نلت أنت درجة الماجستير، وإذا قرنت درجتك الجامعية بمعرفتك بالبيع فستضحين صاحبة المؤلفات الأكثر مبيعا والأجود كتابة. فقالت وعيناها تقدح شررا: لن أتدنى أبدا لدرجة أن أقدم على دراسة البيع، وأناس مثلك ليس لهم شأن والكتابة، إنني كاتبة تلقت تدريبا احترافيا على الكتابة، أما أنت فرجل بيع، وما تقوله ليس عادلا. ألقت ببقية ملاحظاتها جانبا وهرعت خارجة من الباب الزجاجي الضخم إلى صباح سنغافورة الرطب، لكنها سطرت عني مقالا منصفا ومحببا صباح اليوم التالي: إن العالم يمتلئ بأناس أذكياء وموهوبين ومتعلمين، أشخاص نقابلهم كل يوم ويحيطون بنا من كل جانب، فمنذ أيام قلائل تدنى أداء سيارتي فذهبت لإصلاحها، فأصلحها لي ميكانيكي شاب في دقائق معدودات، حيث أدرك مكان العطب فيها بأن أنصت ببساطة لصوت المحرك، وقد أذهلني ذلك، لكن الحقيقة المحزنة هي أن الموهبة لا تكفي، فلكم يصدمني قلة ما يجنيه الموهوبون من الناس. لقد سمعت ذات مرة أن أقل من 5% من الأمريكيين هم الذين يجنون أكثر من 100,000 دولار سنويا، بينما قابلت أناسا لامعين رفيع التعلم يجنون أقل من 20,000 دولار سنويا. وقد أخبرني أحد استشاريي الأعمال ممن تخصص في الاستثمارات الطبية عن صور المعاناة المالية التي يقاسيها العديد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والطب الطبيعي. كان هذا في الوقت الذي ظللت فيه على اعتقادي أنه بمجرد تخرج هؤلاء سيفيض المال بأيديهم، وكان هذا الاستشاري هو من قال لي: يفتقر هؤلاء الناس لمهارة واحدة فقط تنأى بهم عن نيل الثروة العظيمة. ما تعنيه هذه العبارة هي أن أغلب الناس ليسوا في حاجة إلا ليتعلموا ويتقنوا مهارة واحدة. ولقد ذكرت سالفا أن الذكاء المالي إنما هو جماع المعرفة بالمحاسبة وبالاستثمار وبالسوق وبالقانون. فإذا اقترنت فيك هذه المهارات الفنية الأربع، فسوف يضحى توليد المال من المال شيئا يسيرا، إذ الناس لا يعرفون عندما يتعلق الأمر بالمال سوى مهارة واحدة، وهي الكدح في العمل. والمثال التقليدي على اجتماع المهارات معا هو مثال الكاتبة الشابة في إحدى الصحف والتي أتى ذكرها في أول الفصل، فإن اجتهدت في تعلم مهارات البيع والتسويق فسوف يزيد دخلها بصورة جذرية. ولو كنت في مكانها لكنت التحقت ببعض الدراسات المتخصصة في الإعلان عن المؤلفات كما التحقت ببعض فصول دراسات البيع، ولكنت سعيدا بدلا من العمل في الصحيفة لوظيفة في إحدى الوكالات الإعلانية. فحتى لو أدى ذلك لإنقاص راتبها لكانت تعلمت في المقابل كيف تتواصل مع الآخرين بصورة أكثر مباشرة، وهو أسلوب ناجح من أساليب الإعلان. ولكن عليها أيضا أن تنفق بعض الوقت في تعلم العلاقات العامة، وهي مهارة لازمة، ولتعلمت منها كيفية جني الملايين من دعاية مجانية، ومن ثم يمكنها الجلوس ليلا أو في أيام عطلة نهاية الأسبوع لتكتب قصصها العظيمة، وعند انتهائها من الكتابة ستتوافر لها فرص أفضل في بيع كتابها، ثم سيسعها في غضون هنيهة من الزمان أن تصير كاتبة لأفضل الكتب مبيعا. عندما خرجت على الناس بكتابي الأول If you want to be rich and happy, don't go to school، اقترح علي أحد الناشرين أن أغير عنوان الكتاب إلى اقتصاديات التعلم، فأخبرت الناشر أن الكتاب بهذا العنوان لن يباع سوى نسختين منه، ستشتري أولاهما أسرتي والثانية سيشتريها أفضل أصدقائي، لكن المشكلة هي أنهم سيتوقعون مني أن أعطيهم النسختين مجانا. فاخترنا العنوان المستنكر إن أردت أن تثرى وتسعد فلا تذهب إلى المدرسة، لعلمنا بما سيكون له من ذيوع بين الناس. إنني من المؤيدين لقضية التعليم وأؤمن بوجوب إصلاحه، وإلا لما درجت مشددا على تغيير نظامنا التعليمي العتيق، وهكذا انتقيت عنوانا يدفع بي للظهور في المزيد من محطات التلفزيون وقنوات الإذاعة، لا لشيء إلا لأنني ببساطة أردت أن أكون مثيرا للجدل. ولم يأخذني الكثير من الناس على محمل الجد، لكن الكتاب باع المزيد والمزيد من النسخ. لقد سعد بي أبي صاحب التعليم العالي يوم تخرجت في الأكاديمية البحرية التجارية عام 1969، ثم تلا تخرجي توظيفي في شركة ستاندرد أويل بولاية كاليفورنيا كموظف في أسطولها الناقل للبترول. كنت النائب الثالث للربان، وكان ما أتقاضاه ضئيلا مقارنة بأقراني، وإن كان مقبولا بالنسبة لأول وظيفة حقيقية أشغلها بعد تخرجي. كان مستوى دخلي هو 42,000 دولار سنويا، يدخل في حساب ذلك أوقات العمل الإضافية، وأنه لم يكن علي العمل سوى 7 أشهر في العام، أي لم يكن هناك عمل طوال 5 أشهر. وكان بوسعي أن أهرع لفيتنام ممثلا لشركة شحن تابعة لأضاعف دخلي إن أردت ذلك بدلا من قضاء الأشهر 5 عاطلة. لقد كان أمامي مستقبل باهر، لكنني استقلت بعد 6 أشهر من الشركة والتحقت بالمارين كوربس لأتعلم الطيران. أصاب ذلك أبي المتعلم بالإحباط الشديد، في حين قدم لي أبي الثري تهانيه. كانت الفكرة الذائعة سواء في سوق العمل أو المدرسة هي فكرة التخصص، بمعنى أنك إن أردت جني المزيد من المال أو نيل الترقية في عملك فعليك أن تتخصص، وهذا هو السبب في أن الأطباء البشريين يبادرون إلى التخصص في مجال طبي كطب الأطفال أو طب تقويم العظام. والأمر هو ذاته بالنسبة للمحاسبين ومهندسي المعمار والمحامين والطيارين وسائر من سواهم. لقد آمن أبي المتعلم بالفكرة ذاتها، ولهذا بلغ ذروة السعادة يوم نال أخيرا درجة الدكتوراه، لكنه صرح مرارا بأن مكافآت الدراسة تقل مع كثرة هذه الدراسة. كان هذا في حين شجعني أبي الثري على فعل النقيض، حيث كانت نصيحته لي: عليك أن تعرف شيئا عن كل شيء. ولهذا كنت أتنقل طوال سنوات بين مجالات عمل مختلفة في شركاته، فعملت لفترة في قسم المحاسبة، وقد سمح لي بذلك رغم أني لم أدرس المحاسبة أبدا لأتشرب رحيق هذا المجال، فقد عرف مني أنني من خلال ذلك سأكتسب الحس بما هو مهم وبما هو غير مهم. كما عملت كعامل حافلة وعامل بناء، ثم عملت في مجال المبيعات والحجز الفندقي والتسويق. كان يرشدني أنا ومايك، ولهذا كان يصر على أن نجالس المصرفيين والمحامين والمحاسبين والسماسرة في لقاءاته معهم، فلقد أرادنا أن نعرف شيئا عن كل ملمح من ملامح إمبراطوريته. وحينما استقلت من وظيفة ذات الراتب المجزي في شركة ستاندرد أويل، كانت لي وأبي صاحب التعليم العالي جلسة حديث حميمة. كان متحيرا، ولم يسعه فهم قراري بترك مجال يعود علي بدخل مرتفع ومنافع عظيمة والكثير من الوقت بلا عمل مع وجود فرص للترقي. وحينما سألني في إحدى الأمسيات: لما تركت عملك؟ لم أستطع أن أشرح له مبرراتي رغم كثرة محاولاتي، إذ لم تكن هناك فرصة لالتقاء أفكاري بأفكاره. وكانت المشكلة الكبيرة هي أن أفكاري كانت مطابقة لأفكار أبي الثري. ففيما كان الأمان الوظيفي يعني كل شيء بالنسبة لوالدي المتعلم، كان التعليم يمثل كل شيء لأبي الثري. لقد ظن أبي المتعلم أنني ذهبت إلى الدراسة لأكون ضابطا على سفينة، لكن أبي الثري كان يعلم أنني قد فعلت لأدرس التجارة الدولية، فمارست كطالب عمليات النقل كبيرة الحجم، وخبرت ملاحة الناقلات العملاقة وحاويات البترول وسفن الركاب ما بين الشرق الأقصى وشمال الأطلنطي. وقد شدد أبي الثري على أن أبقى في المحيط الأطلنطي بدلا من اعتلاء السفن الذاهبة إلى أوروبا، لعلمه أن الأقطار الآخذة في الازدهار إنما ستكون في آسيا لا في أوروبا. وفي حين أخذ أقراني بمن فيهم مايك يحتفون لهين، عكفت على دراسة التجارة والناس وأساليب العمل والثقافات في اليابان وتايوان وتايلاند وسنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام وكوريا وتاهيتي وجزر الساموا والفلبين. فصرت أحتفل أنا أيضا لا في مرتع من مراتع له، لكن محتفيا بالنضج السريع الذي أحققه. لم يستطع أبي المتعلم فهم قراري بالاستقالة والالتحاق بالمارين كوربس. لقد أخبرته بأنني أردت تعلم الطيران، لكن ما سعيت إليه حقيقة كان تعلم قيادة الناس. لقد بين لي أبي الثري أن الجزء الأصعب في إدارة شركة ما هو إدارة الناس، فقد قضى 3 سنوات في الجيش بينما حصل أبي المتعلم على إعفاء من التجنيد. وقد أخبرني أبي الثري بقيمة تعلم خوض المخاطر بالناس، فقال لي: إن القيادة هي الشيء التالي الذي عليك تعلمه، فإن لم تكن قائدا ناجحا فسيغدر بك الناس، وهذا عين ما يحدث في المال والأعمال. وحال عودتي من فيتنام عام 1973، ورغم حبي للطيران قدمت استقالتي من التكليف، ثم وجدت وظيفة في زيروكس فالتحقت بها لسبب واحد ولم يكن متعلقا بالمال، فقد شببت خجولا وكانت مسألة البيع هي الأمر الأشد إثارة لرعبي. وكان لزيروكس أفضل برامج التدريب على المبيعات في أمريكا. كان أبي الثري فخورا بي، في حين كان أبي المتعلم خجلا مني. إنني كرجل مثقف أرتئي في رجال البيع أناسا دون المستوى، لكنني عملت في زيروكس 4 سنوات حتى تغلبت على خوفي من قرع الأبواب ومن الرفض. وفور تصدر قائمة أفضل 5 رجال بيع استقلت ثانية وارتحلت مخلفا ورائي مجالا آخر مزدهرا في شركة رائدة. وفي عام 1977 أسست أولى شركاتي، فقد أناط أبي الثري بي وبمايك مباشرة شركاته، وصار لزاما علي الآن أن أعمل على تأسيس الشركات وعلى الجمع بينها. كان أول منتج أخرجته الشركة هو محافظ النايلون والقماش اللاصق، والذي جرى تصنيعه في الشرق الأقصى ليخزن في مستودعات بنيويورك قرب محل دراسة المبكرة. لقد اكتمل تعليمي الرسمي وأتى أوان اختباري لجناحي، فإن فشلت في إشراعهما والطيران فسأتحطم. ولكن طبقا لرأي أبي الثري، إنه من الأفضل للمرء أن يقارن الفشل قبل بلوغه 30، إذ عندها لا يزال للمرء فرصة أن يتعافى بحد قوله. وهكذا كانت شحنتي الأولى قد برحت كوريا متجهة صوب نيويورك عشية بلوغ 30 من العمر، وما زلت إلى اليوم أمارس تجارة دولية، وما زلت كما شجعني أبي الثري أتلمس الفرص في الأقطار الأخذة في الازدهار. واليوم تمارس شركتي الاستثمارية استثمارات في أمريكا الجنوبية وفي آسيا والنرويج وروسيا. تقضي المقولة القديمة بأن الوظيفة ما هي إلا لسد الحاجة، وإنها لمقولة تنطبق على الملايين من الناس لسوء الحظ. ولأن المدرسة لا ترى في الذكاء المالي نوعا من الذكاء، فلن تجاوز حياة أغلب العاملين إحدى صورتين: العمل وسداد الفواتير. هناك نظرية إدارية أخرى مريعة، وهي النظرية القاضية بأن يعمل الموظفون بأقصى ما في وسعهم كي لا يطردوا من منظمتهم، فيما يدفع لهم أصحاب العمل أقل ما يقبلونه حتى لا يتركوا عملهم. ونظرة منك إلى جداول الرواتب في أغلب المنظمات ستريك أن هناك درجة من الصحة في هذه النظرية، والمحصلة النهائية لهذا هي أن أغلب العاملين لا يحققون أي تقدم في حياتهم العملية، إذ يتبعون ما لقنوه من قبل أن يحصلوا على وظيفة آمنة، ويركز أغلبهم على العمل لقاء مقابل ومنافع تجزيهم على المدى القصير، لكنها تمثل لهم كارثة على المدى الطويل. وبدلا من هذا، أنصح الناشئين بأن يسعوا للعمل لقاء التعلم لا لقاء كسب المال، وأن يتعرفوا على المهارات التي عليهم اكتسابها قبل سلوك مجال وظيفي بعينه والوقوع في شرك سباق الفأر. ففور وقوع الناس في شرك سداد الفواتير الأبدي، يضحون أشبه بتلك الجرذان التي تدور داخل العجلات المعدنية، وكلما تسارعت أرجلها الصغيرة بالفرو تسارع دوران العجلة المعدنية. ولكن إن تركتها لليوم التالي وعدت لتفقد حالها، لوجدتها لا تزال هناك في القفص نفسه، الوظيفة العظيمة. في فيلم جيري ماغواير من بطولة توم كروز، كانت هناك العديد من اللافتات، كانت أجدرها بتذكري ربما هي اللافتة التي كتب عليها أرني المال، لكنني أظن أنه كانت هناك واحدة هي الأصدق من بينها، وهي التي ظهرت في مشهد مغادرة توم كروز للشركة. كانت الشركة قد فصلته لفوره، وكان يلقي بالسؤال على جميع من بالشركة قائلا: من يرغب في أن يغادر معي؟ فيما وقف جميع من بالمكان صامتين لا يحركون ساكنا. امرأة واحدة هي التي رفعت صوتها قائلة: كنت أود أن آتي معك لولا أنني مرشحة لعلاوة في غضون 3 أشهر. كانت تلك العبارة هي ربما العبارة الأصدق في الفيلم بكامله، إذ هي نمط العبارات التي يستخدمها الناس ليبقوا أنفسهم غارقين في العمل من أجل سداد فواتيرهم. وأعلم أن والدي المتعلم كان يتطلع في كل عام لزيادة راتبه، وكان يصاب بالإحباط في كل مرة، فكان يعاود الدراسة لتحصيل المزيد من المؤهلات والتي ترشحه لنيل علاوة أخرى، لكنه مرة أخرى كان يصاب بالإحباط. كثيرا ما أطرح على الناس السؤال: إلى أين يقودك عملك كل يوم؟ ومثلما هي الحال مع الجرذان والعجلة الدوارة، أتساءل: هل ينظرون إلى أين يمضي بهم عملهم الشاق؟ وما الذي يحمله المستقبل لهم؟ يقول شيريل بريكفيلد الرئيس السابق لرابطة المتقاعدين الأمريكيين: لقد صارت حالة المعاشات الفردية إلى الفوضى، فبادئ ذي بدء لم يعد 50% من العاملين اليوم أي معاشات، وهذه نقطة تستحق وحدها كل الاهتمام. ثم هناك نسبة تتراوح من 75% إلى 80% من 50% الأخرى يتقاضون معاشات لا تمثل أي قيمة، حيث تتراوح ما بين $55 و$150 و$300 شهريا. كتب كرايج كاربل في كتابه The Retirement Myth قائلا: زرت إحدى كبرى شركات الاستشارات القومية المتخصصة في مسألة المعاشات، والتقيت بإحدى المديرات المتخصصات في رسم أفضل خطط تقاعد المديرين اللامعين. وحينما سألتها ماذا للذين ليس لديهم عمل خاص أن يتوقعوه بالنسبة لمعاشاتهم؟ أجابتني وقد اعتلت ثغرها ابتسامة واثقة: رصاصة الرحمة. فقلت متسائلة: وما رصاصة الرحمة؟ هزت كتفيها بلا مبالاة وقالت: إذا اكتشف شخص ممن بلغوا سن التقاعد أنه لا يملك مالا كافيا يعيش منه حين يصير إلى الكبر، فبوسعه أن يطلق على رأسه الرصاص. ويمضي كاربل مفسرا الفرق بين خطط المعاشات القديمة وبين الخطط الجديدة الأكثر خطورة، والتي لا تمثل صورة جيدة لأغلب من في سوق العمل اليوم. هذا فيما يتعلق بمسألة التقاعد وحدها. أما إن أضفنا التكاليف الطبية وتكاليف التمريض المنزلي طويلة الأجل، فستضحى الصورة مفزعة. ففي كتابه هذا الذي صدر عام 1995، يشير كاربل إلى أن تكاليف التمريض المنزلي تتراوح ما بين 30 إلى 125 ألف دولار سنويا، وقد ذهب بالفعل إلى إحدى دور التمريض المتواضعة بجوار منزله، ووجد أن تكاليفها تبلغ 88 ألف دولار سنويا. لقد شرع العديد من مستشفيات الولايات المتحدة والعاملة بنظام العلاج الاجتماعي بالفعل في اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بمن سيعيش ومن سيموت، وهم يتخذون تلك القرارات على أساس ما مقدار المال الذي تتحصل عليه وعلى سن المرضى ولا شيء غير ذلك. فإن كان المريض شيخا فستنزع عنه الرعاية الطبية لتعطى لمن هو أقل منه سنا، فلا أولوية للمريض إذا ما كان مسنا فقيرا. ومثلما يستطيع الميسورون نيل تعليم أفضل، فسيستطيعون إبقاء أنفسهم على قيد الحياة، في حين سيقضي أولئك الذين يحتكمون على قلة من المال نحبهم. ولهذا أتساءل: هل ينظر من هم في سوق العمل اليوم إلى المستقبل؟ أم لا يجاوز نظرهم شيك الراتب التالي؟ أم أنهم لا يتساءلون أبداً عما هو في انتظارهم؟ عندما أتحدث إلى البالغين ممن يرغبون في جني المزيد من المال، أزكي لهم دوماً الأمر نفسه، بمعنى أنني أقترح عليهم أن يلقوا نظرة متمعنة على حيواتهم، وبدلاً من العمل لقاء المال والأمان، واللذين لا أنكر ما لهما من أهمية، أقترح عليهم أن يلتحقوا بوظيفة إضافية تكسبهم مهارة جديدة. وغالباً ما أزكي لهم الالتحاق بإحدى الشركات التي لها شبكة تسويقية، والتي تدعى أيضاً شبكات التسويق المتعدد إن رغبوا في اكتساب مهارات بيعية، حيث تتيح هذه الشركات فرصاً تدريبية ممتازة تعين الناس على التغلب على خوفهم من الفشل والرفض، وهما السببان الرئيسيان في فشل الناس. فعلى المدى الطويل يعد التعلم أعظم قيمة من المال. وعندما أقدم هذا الاقتراح تعاودني إجابتهم قائلين: إن هذا لمن الصعوبة بمكان، أو أسمع: لا أرغب سوى في عمل ما أحب. وردا على مقولتي إن هذا لمن الصعوبة بمكان، فأقول: إذن فأنت تفضل العمل طوال حياتك مانحا الحكومة نصف ما تجني. وأما ردا على المقولة الأخرى: لا أرغب سوى في عمل ما أحب، فأقول: وأنا أيضا لا أرغب بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، لكنني أذهب لأني أرغب في أن أزيد لياقتي وأن أعيش حياة أطول. هناك لسوء الحظ بعض الصدق في مقولتي: ليس بوسعك تعليم كلبك العجوز حيلا جديدة. فما لم يكن المرء معتادا على التغيير فسيكون من الصعب دفعه إليه. أما بالنسبة لأولئك المحايدين فيما يتعلق بفكرة العمل لقاء تعلم شيء ما، فإليهم مقولة التشجيع التالية: إن الحياة أشبه كثيرا بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، إذ الجزء الأكثر إلما فيها هو أخذك القرار بالذهاب، وفور إقدامك على هذا يضحى ما بعده يسيرا. فلكم مررت بأيام عديدة مثل لي الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية شيئا مروعا، ولكن فور ذهابي إلى هناك وشروعي في تمرين جسدي يتحول الأمر إلى متعة، وأشعر بالسعادة في كل مرة بعد أن أنتهي، إذ أشارت علي نفسي بالمجيء. فإن كنت راغبا في أن تعمل لقاء تعلم شيء جديد، وكنت مصرا على ذلك بدلا من أن تتخصص بعمق في مجال عملك، فتيقن من أن شركتك تعمل في ظل أحد الاتحادات العمالية. فاتحادات العمال تهدف في الأساس لحماية حقوق أهل التخصص. لقد صار أبي المتعلم بعد أن تقطع ما بينه وبين المحافظ، صار رئيس اتحاد المعلمين في هاواي، وقد أخبرني بأنها الوظيفة الأشق في حياته. أما والدي الثري فعلى النقيض قضى حياته باذلا ما بوسعه لإبقاء الاتحادات بعيدة عن شركاته، وقد نجح في ذلك. ورغم أن الاتحادات كادت تدخل شركاته في نطاقها، إلا أنه ظل قادرا على دفعها بعيدا عنها. ولست من الناحية الشخصية أتحيز إلى أي الجانبين، إذ أستطيع أن أرى الحاجة والمنفعة في كليهما. فإن اتبعت ما زكته لك المدرسة في أن تتخصص تخصصا شديدا، فعليك أن تسعى للغطاء الذي توفره الاتحادات. فلو فرض مثلا واستمرت في العمل في مجال الطيران، لكنت قد سعيت للعمل في شركة بها اتحاد طيارين قوي. ولكن لماذا؟ الجواب هو لأن حياتي قد تكون موقوفة على تعلم مهارة ذات قيمة في صناعة واحدة فقط. فإن لفظتني تلك الصناعة خارج دائرتها، فلن تكون المهارة القيمة التي اكتسبتها بنفس القيمة في صناعة أخرى. فكم سيقاسي كبير الطيارين الذي سرح بعد قضاء 100,000 ساعة في طيران النقل الثقيل، وكان يجني 150,000 دولار سنويا، في بحثه عن وظيفة تدريس تعود عليه بنفس المقابل؟ وقد لا تتوازى قيمة المهارات إن انتقلت من صناعة لصناعة، فالمهارة التي يجزل لأجلها العطاء لطيار النقل الجوي لن تكون بذات الأهمية بالنسبة لنظام التدريس. والحال نفسه بالنسبة للأطباء اليوم، فمع كل التغيرات التي تمر بها بيئة الطب، قد يرغب الأطباء في تسجيل عضويتهم في منظمات مثل منظمة هاموس، كما يحتاج المعلمون تحديدا لأن يسجلوا عضويتهم في أحد الاتحادات. فاتحاد المعلمين في أمريكا اليوم هو أكبر الاتحادات وأغناها، ورابطة التعليم القومية رابطة ذات نفوذ سياسي كبير، ويحتاج المعلمون للحماية التي يوفرها لهم اتحادهم لمحدودية قيمة مهاراتهم خارج مجال التعليم. ولهذا قضت القاعدة بأن يتخصص المرء أولا ثم ينضم لأحد الاتحادات، فهذا هو أذكى ما يقوم به المرء. وحين أسأل طلبتي في الفصل كم منكم يسعه طهو همبرجر أفضل من ذلك الذي يطهوه ماكدونالد، يرفع أغلبهم يده، ومن ثم أطرح عليهم السؤال: فإن كان بوسع أغلبكم طهو الهمبرجر أفضل منه، فلما يجني هو مالا يفوق ما تجنونه أنتم؟ والإجابة واضحة، فماكدونالد أكثر تفوقا في نظم العمل، والسبب في أن العديد من الموهوبين فقراء هو أنهم يركزون على طهو همبرجر أفضل فيما لا يعلمون سوى القليل عن نظم العمل. لي صديق من هاواي فنان عظيم ويجني الوفير من المال، وذات يوم هتفه محامي والدته ليخبره بأنها قد تركت له 35,000 دولار، فهذا ما تبقى من تركتها بعد أن اقتطع المحامي والحكومة مخصصاتهما. وسرعان ما رأى فرصة في زيادة أعماله من خلال استخدام بعض هذا المال في الإعلان، لكنه لم يتلقى أي ردود على إعلانه، وضاع ميراثه بلا جدوى. وهو الآن يريد مقاضاة المجلة المعلنة لسوء تقديمها لإعلاناته. وهذا مثال شائع للذين يمكنهم عمل همبرجر جيد، لكنهم لا يعلمون سوى القليل عن التجارة. وعندما سألته ما الذي تعلمته من هذه التجربة، اختصر على أن قال: كل مندوبي الإعلانات محتالون. فسألته عندها إن كان يرغب في الالتحاق بدراسة للمبيعات وأخرى لدراسة التسويق المباشر، فكان رده: ليس لدي وقت ولست أرغب في تضييع مالي. إن العالم مليء بموهوبين فقراء، وهم في الأغلب فقراء ماليا أو يجنون أقل مما يستحقونه، ليس بسبب ما يعرفونه بل بسبب ما لا يعرفونه، حيث يركزون على ترقية مهاراتهم في طهو الهمبرجر أكثر مما يركزون على ترقية مهارات بيع الهمبرجر وتوصيله للعميل. ولعل ماكدونالد ليس بأفضل طاه للهمبرجر، لكنه أفضل من يبيعه. لقد أرادني أبي الفقير أن أتخصص في مجال ما، فتلك كانت في رأيه وسيلة الحصول على مقابل أعلى. وحتى بعد أن أخبره محافظ هاواي أن لم يعد بوسعه العمل مع حكومة الولاية، ظل على تشجيعه لي بأن أتخصص، وتولى قضية اتحاد المعلمين مطلقا حملات رامية لتحقيق حماية ومنافع أكبر لهؤلاء المحترفين ذوي المهارات والتعليم الرفيع. وكثيرا ما خضنا في الجدال، لكنه لم يعترف أبدا بأن التخصص الشديد هو ما ولد الحاجة لحماية الاتحاد. كما لم يتفهم أبدا أنه كلما تخصص المرء علق في شراك تخصصه وصار مرتهنا به. أما أبي الثري فنصحني أنا ومايك أن نصقل ذاتيتنا، وهذا هو ما تفعله العديد من المنظمات، حيث تجد طالبا لامعا تخرج في مدرسة للأعمال ثم تشرع في صقل هذا الطالب حتى يتولى إدارتها في يوم ما. لكن هؤلاء اليافعين لا يتخصصون في قسم بعينه من أقسام الشركة، بل يتنقلون من قسم لآخر حتى يتشربوا ملامح جميع نظم العمل بالمنظمة، كما يتولى الأثرياء رعاية وصقل أبنائهم أو أبناء غيرهم. فعن طريق هذا يكتسب الأبناء معرفة شاملة بمجريات العمل وبكيفية تداخل أنشطة الأقسام المختلفة فيه. لقد عد تنقل الفرد من شركة لأخرى شيئا سيئا في أيام الحرب العالمية الثانية، أما اليوم فقد صار فعلا ذكيا، فإن عمد الناس للتنقل من شركة لأخرى بدلا من أن يعمدوا للتخصص، فلما لا يسعون لكسب المعرفة بدلا من السعي وراء كسب المال؟ صحيح أن ذلك سيعود عليك بمال أقل على المدى القصير، لكنه سيعود عليك بغنائم جمة على المدى الطويل. فالمهارة الإدارية الرئيسية التي تحتاجها لتنال النجاح هي: 1- إدارة التدفق النقدي. 2- إدارة النظم بما فيها إدارتك لنفسك ولوقتك ولشؤون عائلتك. 3- إدارة الناس. أما أهم المهارات المتخصصة فهي مهارة البيع وتفهم طرائق التسويق. إنها القدرة على البيع، وبالتالي القدرة على الاتصال مع غيره من بني البشر، سواء كانوا عملاء أو موظفين أو رئيسا في العمل أو رفيق حياة أو أحد الأبناء. فتلك هي المهارة الأساسية المطلوبة لتحقيق النجاح. كما أن مهارات الاتصال المتمثلة في المهارات التحريرية والتحدث والتفاوض هي جميعا مهارات لا غنى عنها لتحقيق هذا النجاح. إن مهارة التواصل لهي مهارة لا أنفك أعمل على ترقيتها بحضور الدراسات الخاصة بها أو بشراء الأشرطة التعليمية حتى أعمق من معرفتي بها. وكما ذكرت كانت مشقة أبي في العمل تزداد كلما ازدادت جدارته، كما كانت شراكه توقع به كلما ازداد تخصصه، ورغم الزيادة التي طرأت على راتبه تلاشت حريته في الاختيار، وأدرك فور ما سرح من العمل الحكومي كم كانت تحيط المخاطر بمستقبله المهني، فكان أشبه بالرياضيين المحترفين الذين يتعرضون فجأة للإصابة أو يضحون أكبر سنا من الاستمرار في اللعب، فتنقضي الأيام التي كانوا يتقاضون فيها العوائد المجزية، ولم تعد لهم سوى مهارات ضئيلة هي كل ما يمكنهم التعويل عليه. ولعل هذا هو السبب في انحياز أبي المتعلم لهذه الدرجة إلى جانب الاتحادات فيما تلا تسريحه، فقد أدرك مقدار ما فاته من الانتفاع بالانتماء إلى أحد تلك الاتحادات. أما والدي الثري فقد شجعني ومايك على أن نكتسب معرفة ولو قليلة بكل شيء، فشجعنا على أن نعمل مع أناس أكثر ذكاء منا، وأن نجمع ما بين الأذكياء ليعملوا معا كفريق، فذاك ما يطلق عليه اليوم تعاون الاختصاصات الفنية. واليوم ألتقي بمعلم مدارس يجنون مئات الآلاف من الدولارات سنويا، وهم يجنون هذا القدر من المال لأنهم أصحاب مهارات متخصصة في مجال عملهم، كما أنهم اكتسبوا مهارات أخرى، فبوسعهم التدريس كما بوسعهم البيع والتسويق. ولست أعرف مهارتين أكثر أهمية من البيع والتسويق، وهما مهارتان تستعصيان على أغلب الناس في الأساس لخوفهم من الرفض. فكلما حسنت من مهارات اتصالك بالناس وتفاوضك معهم والتغلب على خوفك من رفضهم صارت حياتك أيسر. فكما نصحت هذه الكاتبة الصحفية التي أرادت أن تصير صاحبة الكتب الأكثر مبيعا، أنصح كل الناس اليوم إذ أقول لهم: إن التخصص الفني له نقاط حسناته كما له مثالبه، فلدي أصدقاء يعدون من العباقرة، لكنهم يفتقرون لحسن التواصل مع غيرهم من بني البشر، ونتيجة لهذا لا ينالون سوى الفتات. وإنني لأنصح لهم أن ينفقوا عاما من أعمارهم في اكتساب مهارة البيع، فحتى لو لم يكسبوا شيئا جراء ذلك فسوف يرقون من مهاراتهم في الاتصال، وهذا مكسب لا يقدر بمال. وإضافة لحاجتنا لأن نكون متعلمين وبائعين ومسوقين جيدين، نحتاج لأن نكون معلمين جيدين وطلابا مجدين، إذ نحتاج لاكتساب القدرة على البذل في مقابل التلقي حتى نحقق الثراء الحقيقي، فالغالب في حالات المعاناة المالية أو المهنية أن يكون هناك قصور في البذل والتلقي. وإنني لأعرف الكثيرين صاروا إلى الفقر لأنهم ليسوا طلبة ولا معلمين جيدين. لقد كان كلا أبوي كريما، وكل منهما جعل تعهدا على نفسه أن يبذل من ذاته قبل أن يأخذ من غيره، وكان تدريس إحدى وسائلهما في العطاء، وكلما كان يبذلان كان يأخذان في المقابل. أما الفارق الجلي فيما كان يبذلانه فهو فيما يتعلق بالمال، فقد بذل أبي الثري الكثير من المال، إذ بذل للمؤسسات الدينية وللجمعيات الخيرية ولمؤسسته، فلقد عرف أنه لكي يأتيك المال عليك أولا أن تبذله، وبذل المال هو سر العائلات الأكثر ثراء، وهذا هو السر وراء وجود منظمات كمؤسسة روكفلر وفورد. فهذه كلها مؤسسات شيدت لتحتضن ثروات هذه العائلات وتنميها ولتبذل منها للغير، وهكذا دوليك. لطالما قال أبي المتعلم: عندما يفيض معي بعض المال الزائد سأبذله للغير، لكن المشكلة تمثلت في عدم توفر مال فائض أبدا. وهكذا استمر في كدحه ليكتسب بعض المال الزائد بدلا من أن ينتبه إلى أهم قانون من قوانين جمع المال، وهو قانون أبذل لتأخذ في المقابل، بل آمن بدلا من ذلك بقانون خذ أولا وحينها أعمل على بذله. وختاما صرت جزءا من كل منهما، فجزء مني هو الرأسمالي الفج الذي يعشق لعبة توليد المال للمال، أما الجزء الآخر فهو المعلم الذي يستشعر المسؤولية الاجتماعية والمعني أبدا بالفجوة المتزايدة بين ما يملكه وبين ما يفتقر إليه. وإنني لأحمل نظام التعليم البالي المسؤولية الأساسية عن هذه الفجوة المتزايدة.